بعض الإخوان يرى أن قضية التوحيد لا يحتاج إلى إقامة الحجة، كون الله سبحانه وتعالى وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، هذا لا يحتاج إلى قضية إقامة الحجة، وخاصة في المجتمع الإسلامي. وما الدليل على هذا الكلام؟ ما هم سلفيون؟ فيهم يعني معليش، لكن نحن لا نقبل كلاما يرتجله أي إنسان عاريا عن الدليل. أنا معرفة الله سبحانه وتعالى بصفاته فطري الإنسان. مهما فلسف هذا القول لا بد له من دليل ملزم لتكون حجة الله قائمة على الناس. وإيش معنى حينئذ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ وهل يكفي التوحيد وحده للنجاة يوم القيامة إذا لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه حجة أخرى. لو سلمنا جدلا بكلام هؤلاء ولا نسلم به لأنه لا دليل معهم فيه، فهل يكفي التوحيد؟ كما نسمع أنه في أوروبا ناس موحدون بالفطرة بعلمهم وتشغيلهم لعقولهم ونظرهم في ملك السماوات والأرض وما خلق فيها من عجائب خاصة ودائرة العلم، يكتشف أشياء عجيبة وعجيبة جدا. هب أنهم وحدوا الله لكنهم ما اتبعوا شريعة الله وما جعلوا الإسلام دينهم، هل يكونوا يا ترى من الناجين يوم القيامة إذا فرضنا أنهم موحدون فعلا؟ لا أحد يقول هذا، لأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره.